قال الإمام النسائي رحمه الله: باب قتل الحية والأقرب في الصلاة. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو بن الزريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، والمراد بالأسودين الحية والعقرب، وقتلهما والمصلي في صلاته إذا كان لم يترتب على ذلك انحراف ومتابعة وملاحقة لهذه الحية والعقرب، فإن الصلاة صحيحة في مثل لو أنه ضربها وهي في قبلته أو تقدم قليلا فإنه يستمر في صلاته، لكنه إذا انصرف وانحرف ولحقها يمينا أو شمالا وانحرف عن جهة القبلة أو ذهب إلى الوراء فإنه يقطع صلاته ويستأنفها من جديد ولا يبني عليها، لأنه قطعها بهذا الفعل. أما كونه يقتل الحية والعقرب وهي في قبلته أو يمشي قليلا إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال أو إلى جهة الأمام وهو في اتجاه إلى القبلة ويقتلها، فإنه على صلاته ويستمر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا العمل في الصلاة لما فيه من المصلحة، ولأنه أيضا قليل عمل قليل في الصلاة، لكن إذا كان الأمر يتطلب ملاحقة للحية والعقرب لا سيما إذا انحرف عن جهة القبلة واتجه إليها ولحقها يمينا أو شمالا أو من الخلف بحيث يستقبل القبلة، فإنه يستأنف صلاته ولا يبني على ما مضى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سفيان ويزيد هو ابن زريع. سفيان هو ابن عيينة، وهو هنا مهمل، إذا جاء الراوي أو إذا ذكر الراوي غير منسوب فإنه يقال له المهمل. ومعرفة المهمل أو تمييز المهمل عن غيره ممن يشاركه في هذا الاسم بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، وكون هذا التلميذ أخذ عن هذا الشيخ فقط ولم يأخذ عن الثاني فإنه بذلك يتبين من هو الشخص الذي ذكر مهملا لم ينسب. وهنا سفيان غير منسوب لكنه يحمل على ابن عيينة، لأن قتيبة ما روى عن سفيان الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة، فيكون هذا المهمل قد عرف بالتلميذ الذي روى عنه، وأنه ممن روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري، إذن لا يكون هو الثوري سفيان وإنما يكون ابن عيينة. الحاصل أن المهمل يعرف يميز بمعرفة الشيوخ والتلاميذ بكونه روى عنه مثلا هذا التلميذ وما روى عن الآخر، أو أن شيخه الذي روى عنه ما روى عنه الآخر، أو يكونان اشترك في التلاميذ والشيوخ, ولكن أحدهما يكون أكثر اتصالا لكونه ملازما له ولكونه من أهل بلده, والآخر ليس من أهل بلده, فإنه يحمل على من يكون له ملازمة. وهنا قتيبة روى عن ابن عيينة وما روى عن الثوري, إذن عرف أنه ابن عيينة, هذا المهمل الذي لم ينسب ابن عيينة. وابن عيينة المكي هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن ويزيد وهو بن زريع البصري, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن زريع الذي قالها هو من دون النسائي, من دون قتيبة. قتيبة يروي عن من؟ قال أخبرنا قتيبة عن سفيان ويزيد. نعم, قتيبة روى عن سفيان ويزيد. وعلى هذا فإن الذي قاله هو بن زريع ليس هو قتيبة, لأن قتيبة لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان, وإنما ينسبه كما يريد لأنه شيخه, فيقول فلان ابن فلان ابن فلان, ولو طول في نسبه وأكثر في ذكر صفاته لا يحتاج إلى أن يقول هو, وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول هو من دون التلميذ. والذي قال هو هنا هو النسائي أو من دون النسائي, هو النسائي أو من دون النسائي, هو الذي قال هو. أما قتيبة فإنه لا يحتاج إلى أن يقولها, بل ينسب شيخه كما يريد. ويزيد بن زريع ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي, وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ضمضم بن جوس وهو أيضا يمامي, يعني من اليمامة مثل تلميذه يحيى بن أبي كثير, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, عبد الرحمن بن صخر الدوسي, وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى أبو هريرة في كثرة الحديث, وذلك لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم, وكونه أيضا ظفر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يحفظ, وكذلك أيضا كونه عاش في المدينة ويلتقي به من يأتي إليها ومن يمر بها فيأخذ عنه ويعطيه, فكان لذلك هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى, وهو بلفظ الأول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة, هو نفس المتن السابق لكن اختلف الإسناد في بعضه, اختلف الإسناد في بعضه بل في أوله دون آخره. والإسناد هو أخبرنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري, وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم, يعني أكثر عنهم مسلم, وهو من بلده ومن قبيلته, فهو قشيري من حيث النسب ونيسابوري من حيث البلد، ومسلم قشيري نيسابوري، ومسلم قشيري نيسابوري، فهو مثله بلدا ونسبا، محمد بن رافع القشيري النيسابوري، وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا. وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وصحيفة همام بن منبه إذا ذكرها مسلم فإنه يذكرها عن طريق شيخه محمد بن رافع. الأحاديث التي انتقاها مسلم من صحيفة همام بن منبه والتي أخرجها في صحيحه هي من طريق شيخه محمد بن رافع. قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود وهو الطيالسي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو ابن أبي عبد الله مثل هو ابن الزريع المتقدمة الذي قالها من دون التلميذ، الذي قالها هو من دون التلميذ، والذي روى عن هشام من هو؟ سليمان بن داود الطيالسي هو الذي روى عنه، إذن الذي قالها هو من دونه، وهو محمد بن رافع أو من دون محمد بن رافع. وحديث هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة، وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا. قال حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ثم ورد النسائي هذا الترجمة، وهي حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. هذه الترجمة تتعلق بذكر الصبيات وليس فيها ذكر الصبيان، وقد جعل الترجمة تتعلق بالصبيات لأن الحديث الذي ورد في ذلك يتعلق بصبية حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإلا فإن الحكم واحد، يعني حمل الصبي والصبية الحكم في ذلك واحد، ولكنه ذكر الترجمة بما يتعلق بالصبايا لأن الحديث الذي ورد في ذلك فيه حمل صبية، لكن الحكم واحد، لا فرق بين الصبي والصبية، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعني كونه يحمل في الصلاة أو هي تحمل في الصلاة لا فرق بينهما، الحكم واحد، والحكم إذا ثبت لصبية فهو أيضا كذلك بالنسبة للصبي، فالحكم في ذلك أيضا مثله بالنسبة للصبي. وقد أورد النسائي في ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع، وهي ابنة ابنته زينب، فكان يحملها في صلاته إذا قام، فإذا ركع وضعها حتى ينتهي من السجود ثم يرجع فيحملها. وهذا يدلنا على جواز مثل ذلك عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، ويدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه من الشفقة والرحمة بالصغار والعطف عليهم والحنو عليهم والشفقة عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدل على أن مثل ذلك العمل جائز في الصلاة عند الحاجة إليه وأنه لا يفسد الصلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة ومحمد المثنى أخبرنا قتيبة قتيبة قد مر ذكره. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وهو الثاني منهم من حيث الوجود والزمن، لأن أقدمهم في الزمن أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد، وكل واحد من الثلاثة الأخيرين الإمام أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن الإمام مالك، لكن مالك ما عرف أنه روى عن أبي حنيفة، لكن هؤلاء الثلاثة شيوخ روى بعضهم عن بعض، أي المتأخر الذي هو أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك. ومن الأحاديث التي وردت بهذا الإسناد حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فإنه من رواية، فإن الإمام أحمد رواه في المسند عن الإمام الشافعي والشافعي رواه عن الإمام مالك، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وذكر الإسناد وقال إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة. والإمام مالك رحمة الله عليه محدث فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير ابن العوام وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سليم وهو ثقة من كبار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها. ثم ورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرى وهو متفق في أعلى الإسناد، ولكنه يختلف في أوائل الإسناد، وهو بمعنى الذي قبله، وهو يتعلق بحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة ابنة ابنته زينب وهو يؤم الناس في الصلاة، وكيفية ذلك أنه كان في حال قيامه يحملها فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من سجوده أعادها إلى ما كانت عليه من كونه حاملا لها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة، كما عرفنا أن قتيبة إذا روى عن سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة ليس الثوري، لأنه ما روى عن الثوري اللي هو قتيبة. عن عثمان بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم وهو صدوق ولا ثقة؟ أخرج له من؟ أخرج له وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أيوه قال باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا بلد بن سنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب مشي المصلي خطوات يسيرة. باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة. باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة, يعني كون المصلي يمشي إلى جهة الأمام إلى جهة قبلته إلى جهة القبلة خطى يسيرة, يعني أن ذلك لا مانع منه وأنه لا يؤثر في الصلاة شيئا. وهذا مثل ما جاء في وهذا كما جاء في الحديث أن عائشة استفتحت الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وكان الباب في قبلتها أو في قبلته فمشى يعني خطوات يمينا أو شمالا, يعني معناها أن الباب كان في أحد الناحيتين من جهة الأمام إما من جهة اليمين وإما من جهة اليسار, ولهذا احتاج إلى أن يمشي إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار حتى يصل إلى الباب. وهذا يدلنا على أن مثل ذلك سائغ وأنه لا بأس به, ومثله لو كان هناك فرجة أمامه وتقدم ليسدها في صف آخر فإن هذا مثله فإن ذلك لا مانع منه. والإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور بمن راهوية الحنظلي وهو ثقة ثبت محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من الألقاب الرفيعة والصفات العالية التي لم يظهر بها إلا القليل النادر من المحدثين. هذا هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية, وراهوية هذه على تعبير المحدثين يقولون راهوية إذا كان آخر الاسم واو وياء وهاء فيجعلون ما قبل الواو مضموما والياء مفتوحة فيقولون راهوية, وأما أهل اللغة فيجعلون الواو مفتوحة والياء ساكنة وهو المختوم, يعني الاسم المختوم بويه يعني يكون مفتوحا الواو مفتوحة والياء ساكنة, وأما المحدثون فالواو ساكنة والياء مفتوحة وما قبل الواو مضموم فيقولون راهوية. وإسحاق بن راهوية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا حاتم بن وردان, قال حدثنا حاتم بن وردان ايش قال عنه؟ وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجه. قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء, قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء وهو وهو صدوق رمي بالقدر أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بجده كلاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد قصي بن كلاب والزهري من ولد زهرة ابن كلاب وينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري, وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وقد اشتهر بهاتين النسبتين ابن شهاب والزهري، وهو محدث فقيه ثقة مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين. فعروة بن الزبير بن العوام أحدهم، وهؤلاء السبعة هم سعيد، هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وعروة بن الزبير هو أحد السبعة بلا خلاف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها في كتابه سبحانه وتعالى في آيات تتلى في أول سورة النور، وهي الصحابية الوحيدة التي تميزت بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الذين عرفوا بكثرة الحديث من أصحابه سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وقد جمع السيوطي هؤلاء السبعة بقوله في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، والمراد به ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: باب التصفيق في الصلاة. وقال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد بن المثنى في الصلاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي التصفيق في الصلاة، أي التصفيق للنساء، يعني إذا ناب الإمام شيء واحتاج إلى تنبيهه عليه فإن النساء تفعل التصفيق ولا تسبح، بل التسبيح للرجال، يقولون سبحان الله، وأما النساء فإنهن يصفقن ولا يسبحنا عند تنبيه الإمام على شيء فيما إذا نسي، فإنه فالرجال يقول سبحان الله والنساء تصفق. الرجال لا يصفقون والنساء لا تسبح في الصلاة، يعني عند تنبيه الإمام على سهو حصل منه أن الرجال يسبحون والنساء يصفقنا. والحديث أورده النسائي من طريق الشيخين، وزاد أحد الشيخين وهو محمد المثنى في الصلاة. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عندما أصلح بين بني عمرو بن عوف من الأنصار وهم أهل قباء، وقد جاء وأبو بكر قد دخل في الصلاة، فجعل الصحابة يصفقون لأبي بكر، فلما أكثر من التصفيق التفت، ولما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما بالكم تصفقون، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا ناب الإمام شيء فيسبح الرجال وتصفق النساء، وهذا من الأحكام التي تميز بها يختلف فيها الرجال عن النساء. والأصل أن النساء مثل الرجال في الأحكام، إلا إذا كانت الأحكام تخص النساء أو جاء شيء يفرق بين الرجال والنساء كما هنا حيث جعل التصفيق للرجال والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإن هذا مما اختلف فيه النساء عن الرجال في الأحكام. والمسائل كثيرة جاءت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منها الإرث، فالمرأة على النصف من الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للبنات، وللأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إخوانهن فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في الشهادة، شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل، وكذلك تعادل شهادة رجل، وكذلك في العقيقة الغلام له شاتان والجارية شات، وكذلك أيضا في الدية فإن المرأة على النصف من الرجل في الدية، وكذلك في فضل العتق، وأن من اعتق جاريتين كانت فكاكة من النار، ومن اعتق شخصا عبدا كان فكاكة من النار، فعتق الجاريتين يكون فيه فكاك الرجل من النار، وعتق الرجل الواحد الذي هو العبد يكون فكاكة من النار. فهذه الأمور الخمسة مما اختلفت فيها النساء عن الرجال، ومنها هذا الذي معنا، ومثل ذلك أيضا الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام، والوقوف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة في وسط المرأة في الصلاة في صلاة الجنازة، وكذلك في تولي المناصب، النساء لا يتولين المناصب، فقد قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الحاصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء إلا إذا جاء شيء إلا في الأشياء الخاصة في النساء أو الخاصة في الرجال، أو ما جاء فيه نصوص تبين الافتراق بين الرجال والنساء في الأحكام. ثم أيضا هنا التصفيق خاص بالنساء وذلك عند الحاجة إليه، وأما الرجال فإنهم لا يصفقون لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. ومن الأشياء المنكرة التي وقعت في هذا الزمان حصول التصفيق في الاحتفالات وفي المناسبات، يصفق الرجال، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، بل الذي جاءت به السنة عند ذكر شيء يسر هو التكبير، يعني عندما يذكر شيء يسر يظهر الفرح بالتكبير وليس بالتصفيق، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما جاء في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال فكبرنا، يعني قالوا الله أكبر الله أكبر، يعني فرحا وسرورا. وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، فقال الله أكبر كبر فرحا وسرورا، يعني بهذا الخبر الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصلاة كما عرفنا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. والإسناد يقول نسائي أخبرنا قتيبة هو محمد المثنى، قتيبة مر ذكره، ومحمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد بن مثنى توفي سنة 52 و200. ومثله في كون في الكون من شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة والوفاة في سنة 52 و200 اثنان آخران هما محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى هو الذي زاد في الصلاة وأما قتيبة فإنه ما زاد كلمة في الصلاة. قال واللفظ له قال أخبرنا قتيبة ومحمد المثنى واللفظ له يعني محمد المثنى لمحمد المثنى. فهو أتى باللفظ المشترك بينهما وأتى في الآخر بأن زيادة في الصلاة هي لمحمد المثنى. قال حدثنا سفيان وسفيان هو ابن عيينة كما عرفنا أن قتيبة إنما يروي عن سفيان بن عيينة وليس عن الثوري وعن الزهري وكذلك أيضا الزهري الذي يروي عنه سفيان بن عيينة الثوري يروي عنه بواسطة. والزهري قد مر بنا ذكره قريبا عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في المدينة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. عن أبي هريرة ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ الذي قبله الذي هو لفظ قتيبة التسبيح للرجال وتصفيق للنساء. والإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي. ومحمد بن سلمة هذا يعني إذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري. وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به الباهلي الحراني يعني محمد بن سلمة اثنان عند النسائي أحدهما يروي عنه النسائي والثاني يروي عنه بواسطة. فالذي يروي عنه النسائي مباشرة هو المصري والذي يروي عنه بواسطة هو الحراني. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري وثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة أيضا. عن ابن شهاب هو الزهري وقد مر ذكره. أخبرنا سعيد بن مسيب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة باتفاق في المدينة باتفاق. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو أحدهم هو السابع على أحد الأقوال في السابع هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع كما مر ذكره قريبا. يرويان عن أبي هريرة وقد مر ذكره. نعم. قال باب التسبيح في الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش قال وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي التسبيح في الصلاة. أورد فيها حديث أبي هريرة من طرق، وهي دالة على ما دل، وهي مثل الذي تقدم في الباب السابق. فالترجمة السابقة وهي التصفيق في الصلاة أورد تحتها حديث أبي هريرة وهو دال على التسبيح والتصفيق، وترجمة وهذه الترجمة التسبيح في الصلاة أورد فيها حديث أبي هريرة وهو دال على التسبيح والتصفيق معا. واللفظ هو مثل اللفظ السابق ودال على ما دل عليه الطرق المتقدمة، وهو أن التسبيح عندما ينوب الإمام شيئا في الصلاة هو للرجال، والتصفيق للنساء. والتصفيق للنساء. أيوة. أخبرنا قتيبة قد مر ذكره. قال حدثنا الفضيل بن عياض وهو ثقة عابد زاهد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اسم صاحبه سليمان بن مهران، وقد عرفنا فيما مضى أن ألقاب المحدثين معرفتها مهمة، وهي ألا يظن وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى من لا يعرف أن هذا لقب لهذا يظن أن سليمان شخص والأعمش شخص آخر، لكن من عرف أن سليمان بن مهران لقبه الأعمش فلا يلتبس عليه، إذا جاء سليمان في موضع وجاء الأعمش في موضع يعرف أن هذا هو هذا وهذا هو هذا، لكن من لا يعرف يظن الشخص الواحد شخص واحد شخصين. وحديث سليمان مهران الكاهلي الأعمش أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاء وأخبرنا سويد بن نصر. حاء هذه تدل على التحويل، والتحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، وما بعد الحاء هو يذكر شيخ للنسائي آخر جاء بإسناد آخر. وسويد بن نصر هو المروزي وثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي وثقة ثبت جواد مجاهد، ذكر أن الحافظ بن حجر في التقريب جملة من صفاته الحميدة وقال: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان الأعمش ذكره باسمه ولقبه معا، ذكره بالاسم واللقب فقال سليمان الأعمش. أيوة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. أبو صالح لقى كنية صاحبها اسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات، قال له الزيات ويقال له السمان، ومشهور بكنيته يأتي ذكره كثيرا بالكنية أبو صالح، وهو المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد تقدم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق. ثم قد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده، أظهر السنة في بلده ونشرها فقيل له سني. وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان البصري المحدث الناقد المعروف، كلامه كثيرا في الرجال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني محمد هو بن سيرين البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.